قال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كيف المرأة تغض من بصرها؟ نقول أيضا المرأة مخاطبة بأن يجب عليها أن تغض بصرها من الحرام، فلا تنظر إلى الصور المحرمة ولا تنظر إلى الصور الخليعة في أي وسيلة من وسائل الإعلام، لا يجوز لها أن تنظر، ولا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال نظر إعجاب وفتنة. من النساء إذا كانت تنظر نظر هكذا دون نظر إعجاب ولا فتنة فهذا أمر مباح، لكنها تنظر نظر أن تعجب بهذا الرجل وتفتتن به ونظر فيه يعني تحريك للشهوة، فإنه يحرم عليها، ولا يجد أن تنظر لما يعرض على الشاشات من الرجال أو الشبان أو نحو ذلك. ينبغي لها أن تحفظ بصرها من الحرام، ولا يجوز لها أن تنظر إلى العورات، الرجل والمرأة سواء. وهنا طيب لو جاء شخص قال طيب الخطاب الأول يدخل فيه النساء، يعني لاحظ الله دائما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء، فلماذا أعاد مرة أخرى؟ قلنا هنا أعاده للتأكيد عليه، هذا أمر، والأمر الثاني ليرتب عليه حكم جديد، وهو قول الله سبحانه وتعالى هنا قال وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال ولا يبدين الزينة، ترتب عليه حكم جديد وهو وجوب الحجاب، يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من جسدها، لا شعرها ولا ظفرها ولا شيء من جسدها، ويجب عليها أن تحفظ نفسها بالحجاب.